السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. الحالة الثالثة أن لا يكون الملاك محرزا بقطع النظر عن دليل الحجية لا نفيا ولا إثباتا، وإنما الطريق إلى إحرازه نفس دليل الحجية. ونفترض أننا نعلم بأن الملاك لو كان ثابتا. كان الكلام فيما ذكره المشهور من أنه في مورد التعارض المستقر هل هو التساقط أو ليس كذلك. قلنا بأن المشهور ذكر بأنه قبل أن نصل إلى الروايات العلاجية في المقام فإن ترجيح، ونفترض أننا نعلم بأن الملاك لو كان ثابتا. كان الكلام فيما ذكره المشهور من أنه في مورد التعارض المستقر هل هو التساقط أو ليس كذلك. قلنا بأن المشهور ذكر بأنه قبل أن نصل إلى الروايات العلاجية في المقام فإن ترجيح أحد المتعارضين أو تقديم أحدهما المعين على الآخر ترجيح بلا مرجح، تقديم بلا دليل. هذا هو مدعى المشهور. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه حاول كما أشرنا في الأبحاث السابقة إلى ذكر بعض المصاديق إلى أنه لو قدمنا أحد الدليلين المتعارضين تعارضا مستقر على الآخر فهو ليس من الترجيح بلا مرجح، وأشرنا إلى حالتين من هذه الحالات فيما سبق، وانتهينا إلى الحالة الثالثة وهي أنه لو فرضنا بأنه لم نملك لا دليلا على نفي ملاك الحجية ولا دليلا على إثبات ملاك الحجية في أحدهما دون الآخر، لا يوجد عندنا دليل من الخارج. نعم يوجد عندنا نفس دليل الحجية، نفس دليل الحجية العام، وهو افترض مفهوم آية النبأ تقول هذا الخبر حجة وهذا الخبر حجة لأن الموازين مجتمعة فيها، ولكنه في الحالة الأولى كان يوجد عندنا ارتكاز عقلائي مثلا أن الملاك ليس موجودا في هذا. في الحالة الثانية كان عندنا دليل من الخارج يقول أن الملاك موجود هنا وليس موجودا هناك. في الحالة الأولى كان يقول لا هنا ولا هناك. في الحالة الثالثة الدليل الخارجي يعني كالارتكازات العقلائية هذه لا تقول لنا أن الملاك موجود ولا أن الملاك غير موجودين. إذن فقط يبقى عندنا ماذا؟ دليل الحجية، لأن دليل من الخارج ما موجود كما في الصورة الأولى والصورة الثانية. في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية كان يوجد عندنا دليل من الخارج وراء دليل حجية الخبر، كان يقول الملاك غير موجود كما في الحالة الأولى، الملاك موجود في أحدهما كما في الحالة الثانية. أما في الحالة الثالثة نحن لا يوجد عندنا أي دليل من الخارج، فقط عندنا ماذا؟ دليل الحجية، ودليل الحجية يقول هذا حجة وهذا حجة لأن موازين الحجية موجودة فيه، لأنه فلان الرجالي قال فلان ثقة وقال فلان ماذا؟ ثقة، وأدلة حجية خبر الواحد أثبتت أيضا ماذا؟ حجية خبر الثقة، فهذا حجة وهذا حجة، ولكن المضمونين متعارضان تعارضا مستقر لا يمكن أن يوجد بينهما جمع عرفي. هنا توجد حالتان أو توجد صورتان، هذه الحالة الثالثة. الصورة الأولى أنه لا يحصل عندنا ترجيح لا لهذا ولا لهذا، فهنا تنطبق مقالة المشهور، وهو أنه لو قدمنا هذا على ذاك يلزم الترجيح بلا مرجح، ولو قدمنا ذاك على هذا يلزم الترجيح بلا مرجح. حتى افترضوا في هذه المسألة التي نقرأها في أول المكاتب، ثمن العذرة لا بأس به، وثمن العذرة ماذا؟ سحت. هذه رواية وهذه رواية، وافترضوا أن الشرائط حجية الخبر أيضا تامة فيهما، ولا توجد عندنا ولا يوجد عندنا دليل من الخارج يقول الملاك هنا موجود وهنا غير موجود، أو هنا يحتمل أنه موجود وهنا لا يحتمل أنه موجود كما في الحالة الثانية، أو في الحالة الأولى أن الملاك غير موجود في الخبرين معا كما في الحالة الأولى. هنا لا يوجد عندنا لا دليل على النافي ولا دليل على الإثبات، نحن ودليل حجية خبر ثقة. إذا لم يوجد هنا أي مرجحين، هذا هو المورد الذي نقول فيه ماذا؟ بتساقط هاتين الروايتين. أما إذا كنا نحتمل أنه يوجد ملاك، وهذا الملاك لو كان ثابتا فهو في هذا، لا نعرف بوجود الملاك، ولكن لو كان الملاك موجودا فهو موجود في أين؟ موجود في أليف وليس موجودا في باء. هذا يرجح أو لا يرجح؟ يقول نعم يرجح، كافي للترجيح. في الحالة الثانية كنا نعلم أن الملاك موجود في أليف دون باء، أما في الحالة الثالثة نعلم أن الملاك موجود في أليف، لا نعلم قضية شرطية. لو كان الملاك موجودا أين كان موجود؟ كان في أليف وليس في باء. في مثل هذا المورد أيضا يقدم هذا الدليل وهو أليف، أو هذا الخبر وهو أليف، على ذاك الخبر الذي هو باء. عشان مثاله يقول لو فرضنا أن أحد الراويين أوثق، ملاك هو ماذا؟ هو الطريقية، هو الكاشفية، وكان أحد الراويين أوثق، أو كان أحد الراويين ماذا؟ أفقه. خب احنا ليس مدارنا على الأفقهية وعلى الأوثقية، قد يكون الراوي أوثق، قد يكون الراوي أوثق، ولكن الكاشفية ماذا؟ لغير الأوثق. ممكن أو غير ممكن؟ بل ممكن، شنو المحظور فيه؟ ولكن إذا كان الملاك هو الكاشفية ففي بحسب وجدانكم وارتكازاتكم العقلائية، هاي الكاشفية في الأوثق موجودة أكثر لو في غير الأوثق موجودة أكثر؟ ها؟ من الواضح في الأوثق هذه الكاشفية موجودة أكثر من غير الأوثق. إذا شوفوا هنا عندما وضعنا يدنا على هذه الرواية التي راويها أوثق أو أنه أفقه، هذا لم نحرز الملاك، ولكن لو كان الملاك هنا فهو أقوى من الملاك الموجود هناك. لو كان هناك ملاك فهذا الملاك في هذا الطرف أقوى من الملاك ماذا؟ في طاق الطرار، أو هنا الملاك موجود وهناك الملاك غيره موجودين. ففي مثل هذه الحالة أيضا يتقدم ذلك الخبر الذي لو كان الملاك فيه لكان أقوى على ذلك الخبر الآخر الذي لا يوجد فيه هذه القضية الشرطية. إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه ليس الحق مع المشهور الذين قالوا بأنه كلما حصل عندنا تعارض بين خبرين تعارضا مستقر فإنه يقع بينهما ماذا؟ تساقط. لا، إذا تساويا من كل جهة، طبعا قبل أن نصل إلى الروايات العلاجية، عند ذلك نقول بالتساقط. الحالة الثالثة أن لا يكون الملاك محرزا بقطع النظر عن دليل الحجية، لا محرزا نفيان كما في الحالة الأولى، ولا محرزا إثباتان كما في الحالة الثانية، وإنما الطريق إلى إحراز الملاك فقط ماذا؟ نفس دليل الحجية، مو أنه يوجد عندنا دليل من الخارج أحرز لنا ثبوت الملاك أو أحرز لنا نفي الملاك، وإنما الطريق إلى إحرازه نفس دليل الحجية. ونفترض أننا نعلم بأن الملاك لو كان ثابتا في المتعارضين فهو في أليف لا في باء، فهو في أحدهما المعين أقوى، وهذا يعني العلم بسقوط إطلاق دليل الحجية للآخر. لماذا؟ لأنه يعني الآخر إما لا ملاك فيه بحسب الفرض، أو فيه ملاك ولكنه ملاك مغلوب للآخر. وأما إطلاق دليل الحجية للمعين فلا علم بسقوطه، فيؤخذ الإطلاق في أحدهما المعين، مو فقط فيما لو علمنا، فيما لو كان هناك ملاك في المتعارضين فنحتمل أنه في أليف، مو نعلم أنه أين في أليف. يقول ومثل ذلك، يعني ومثل ما لو علمنا لو كان فهو في أليف، ومثل ذلك ما إذا كان أحدهما المعين محتمل الأقوائية على تقدير ثبوته دون الآخر. ومن أمثلة ذلك أن يكون أحد الراويين أوثق وأفقه، والمفروض أن الأوثقية والأفقهية ليست هي ملاك الحجية، وإنما ملاك الحجية ماذا؟ الطريقية والكاشفية. أوثق وأفقه من الراوي الآخر، فإن نكتة الطريقية التي هي ملاك الحجية لا يحتمل كونها لا يحتمل ذلك الملاك تلك ذلك الملاك لا يحتمل كونها يعني كون تلك النكتة الطريقية موجودة في غير الأوثق وغير الأفقه خاصة وغير موجودة في الأفقه وفي الأوثق، لا إذا كانت الطريقية والكاشفية موجودة فهي بحسب الارتكاز العقلائي وين موجودة؟ موجودة في الأوثق وفي الأفقه. وهكذا يتضح أن إبطال الشمول لأحدهما المعين ببرهان استحالة الترجيح بلا مرجح أن هذا الاستدلال وهذا البرهان ليس تاما على إطلاقه، وإنما يتم في مورد واحد، وإنما يتجه فيما إذا كان كل من الدليلين موردا لاحتمال وجود الملاك الأقوى فيه، يعني متساويان من كل جهتين. أما إذا احتمل أن في هذا شيء لا يوجد في الآخر ولو بنحو الاحتمال فهذا كاف لتقديم هذا الدليل على ذاك الدليل، وليس يلزم ولا يلزم منه الترجيح بلا مرجح، بل هو الترجيح مع المرجح. ننتقل إلى الشق الثالث. إذا تتذكرون قال بأنه لكي نثبت التساقط لا بد أن نقول بأنه التخيير باطل، الشمول لأحدهما المعين ماذا؟ باطل. هذه الشقوق أشرنا إليها. أما الشق الأول فهو أن يكون معا حجة، فقلنا أنه غير معقول. الشق الثاني أن يكون أحدهما المعين حجة دون الآخر، قلنا ترجيح بلا مرجح، وبينا أنه في هذا الشق الثاني لابد أن نفصل أنه يوجد تساو من كل جهة أو لا يوجد. الشق الثالث أن الحجية التخييرية ماذا؟ ليست هي مفاد الدليل. فإذا لم تكن الحجية التخييرية مفاد الدليل ولا يشمل الدليل الاثنين معا ولا يعقل كذلك، أنه إذا ينحصر الأمر في التساقط. الآن نأتي إلى الشق الثالث وهو أن الحجية التخييرية معقولة أو غير معقولة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول من حيث المعقولية لا محذور فيه، يعني أن دليل الحجية يثبت لنا الحجية التخيرية. يعني يقول أحد الدليلين حجة، يعني يقول أحد الخبرين حجة، لا ليس مخالف، ليس بممكن. خبر الثقة افترضنا استفدنا من مفهوم آية النبأ أن خبر الثقة حجة، افترضوا استفدنا منه يعني أحدهما حجة، معقول لو ممتنع؟ نقول لا، معقول وليس بممتنع. إنما الكلام أين؟ أن المفاد العرفي للدليل ما هو؟ أن المفاد العرفي للدليل هل هو حجية أحدهما الذي هو الجامع أو حجية الفرد؟ هذا الخبر حجتهم، أي منهما؟ يقول الارتكاز العقلائي يقول لنا بأنه عندما يقول الشارع خبر الثقة حجة، مو يريد أن يقول أحد هذين الخبرين حجة، وإنما يريد يقول هذا الخبر حجة، هذا الخبر حجة. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال: وشمول دليل الحجية للمتعارضين على وجه التخيير لا ينطبق على مفاده العرفي، مو أنه غير معقول، أما بخلاف شمول الدليل دليل الحجية للمتعارضين لهما معا فإنه ماذا؟ غير معقول. إذن هنا شمول دليل الحجية للمتعارضين معا غير معقول، أما شمول دليل الحجية على نحو التأخير للمتعارضين معقول أو غير معقول؟ نعم معقول، ولكنه ليس هو المفاد العرفي بدليل حجية الخبر. مفاده العرفي حجية هذا الخبر، حجية هذا الخبر. وبعبارة أخرى أوضح، نحن يوجد عندنا جامع، يوجد عندنا كلي، ويوجد عندنا ماذا؟ فرد. الدليل الذي دل على أن خبر الثقة حجة يريد أن يثبت لنا حجية الجامع والكلي، يريد أن يثبت لنا حجية الفرد. يقول مركز الحجية هو الفرد، هذا هو الذي نستفيده من دليل الحجية. ولكن هذا إذا قلنا أن الحجية التخييرية يعني معناها جعل الحجية للجامع، جعل الحجية لأحدهما، ولكن نحن لا نقول أن الحجية التخييرية يعني جعل الحجية لأحدهما حتى يكون أمرا كليا، حتى يكون جامعا، ينطبق على هذا ينطبق على هذا، لا، نقول حجية تخييرية، ولكن أيضا نلتزم بأن مركز الحجية هو ماذا؟ هو الفرد للجامع. إذن بعد هل يرد علينا إشكال أنه مناف لمفاد العرف لدليل الحجية أو لا يرد علينا هذا الإشكال؟ بعد لا يرد علينا هذا الإشكال. خذ سيدنا كيف يقول هكذا نقول، نقول أن حجية هذا الخبر كانت مطلقة سواء صدق ذلك الخبر أو كان ذلك الخبر ماذا؟ كاذب. يعني ثمن العذرة سحت، سواء كان ثمن العذرة لا بأس به صحيح أو كان ثمن العذرة لا بأس به ماذا؟ كاذب. هذا فيه إطلاق لما لا يوجد فيه إطلاق. نعم ذاك الخبر أيضا كان يوجد فيه إطلاق، الخبر الآخر يقول لا بأس بثمن العذرة سواء كان خبر ثمن العذرة سحت صادق أو كاذب، والضرورات تقدر بقدرها. نرفع اليد عن إطلاق الدليلين فقط، نقول هذا الخبر صادق إذا كان ذاك ماذا؟ كاذبا، وذاك صادق إذا كان هذا الخبر كاذب. إذن الآن مركز الحجية الجامع للفرد، ها؟ الفرد ينسجم مع المفاد العرفي لدليل الحجية ولا ينسجم؟ نعم نعم، كل ما فعلناه وهو أنه رفعنا اليد عن إطلاق دليل الحجية في كل من الموردين، فحصلنا على حجيتين ولكن مو مطلقتان، وإنما كل منهما مشروط بعدم صدق الأخرى. معقول وغير معقول؟ معقول. مناف مع مفاد دليل الحجية وغير منافي؟ غير منافي. لماذا؟ لأن دليل الحجية مركزه الفرد، وهذا أيضا هنا مركزه صار الفرد. ولكن هنا يوجد قيد، قيد واحد يضربه السيد الشهيد، يقول هذا إنما يصح يعني جعلوا حجيتين كل منهما مشروطة بعدم صدق الأخرى، او بكذب الاخرى، هذا اذا لم يكونا متناقضين، اما اذا كانا متناقضين فهو غير معقول. لماذا؟ اذا فرضنا ان احداهما تثبت والاخرى تنفي، فالنسبة بينهما ماذا؟ وجود عدم. خب نحن نقول هذا صحيح او هذا الخبر حجة اذا كان ذاك الاخر كذبا. واذا كان احد النقيضين كذب الاخر شو يصير؟ ها؟ يكون صادق جزما وصادق ظنا. ها؟ ومع فرض انه صادق جزما، هل يوجد معنى لجعل الحجية له او لا يوجد معنى لجعل الحجية له؟ يعني هذا معنى جعلت الحجية للخبر الذي تعلم انت بصدقه، فهذا تحصيل للحاصل، بل بتعبيرهم من اردع انحاء تحصيل الحاصل، انا اعلم وجدانا بصدقه فلا احتاج الى جعل الحجية التعبدية له. اذا كان المتعارضان متناقضين بعد جعل الحجية المشروطة غير معقول فيهما. واضح الى هنا المطلب؟ قال واما الشق الثالث وهو اثبات الحجية التخييرية فقد ابطل، حتى ننتهي الى التساقط، فقد ابطل بان مفاد الدليل العرفي ها هو كون الفرد مركزا للحجية، وجعل الحجية التخييرية معناه جعل الجامع مركزا للحجية، فلا ينسجم مع المفاد العرفي لدليل الحجية فارجة. ويلاحظ هذا اذا قلنا ان جعل الحجية التخييرية بمعنى جعل الحجية للجامع، اما اذا قلنا لا، ويلاحظ ان الحجية التخييرية لا ينحصر امرها بحجية الجامع بحجية احد الخبرين، ليقال بان حجية احدهما خلاف مفاد الدليل العرفي فارزة. لعد ماذا؟ كيف يمكن تصوير الحجية التخييرية؟ قال بل يمكن تصوير الحجية التخييرية بحجتين، ولكن لا مطلقتان بل مشروطتان، بحجيتين مشروطتين، بأن يلتزم بحجية كل من الدليلين كل من الخبرين، ولكن لا مطلقا حتى مع صدق الخبر الآخر. هنا يلزم التعارض، بل شريطة ألا يكون الآخر صادقا، شريطة أن يكون الآخر كاذبا. فمركز كل من الحجيتين هو ماذا؟ هو الفرد للجامع. ولكن نرفع اليد عن إطلاق الحجية بمقدار الضرورة، ومقدار الضرورة أن نرفع اليد عن أصل الحجية في كل منهما أو أحدهما، أو نرفع اليد عن إطلاق الحجية في كل منهما، نرفع اليد عن إطلاق الحجية في كل منهما، لأن الضرورات تقدر بقدرها، ولكن نرفع اليد عن إطلاق الحجية لأجل التعارض. ولا تنافي بين حجتين مشروطي حجيتين مشروطتين من هذا القبيل بهذا النحو، ولا محذور في ثبوتهما، ولكن بهذا القيد بهذا الشرط، إذا لم يكن كذب كل من الدليلين مستلزما لصدق الدليل الآخر، يعني إذا لم يكن من قبيل المتناقضين، فإنه إذا كذب أحد الطرفين فيكون الآخر صادق جزما ومع صدقه جزما، فلا معنى لجعل الحجية له. وإلا لاجعنا إلى إناقة حجية كل منهما بالجزم بصدق نفسه، وهو غير معقول، لأنه يلزم منه تحصيل الحاصل كما بينا. هذه أكو حاشية رقم 90 لسيد الهاشمي، ما بها مطلب مهم ولكنه نقرأها. قال حيث أن حجية كل منهما، صفحة 445 حاشية رقم 90، حيث أن حجية كل منهما على تقدير صدق الآخر ساقط يقينا، لأن المفروض أنه بينهما تعارض مستقر، ودليل الحجية لا يمكن أن يشملهما معا. وأما حجيته المشروطة بكذب الآخر، هذا إذا كان يحتمل كذبهما معا. يعني أين هذا يحتمل كذبهما معا؟ في غير المتناقضين، لأنه في المتناقضين يقول لا يحتمل كذبهما معا، لأنه كما أن اجتماع النقيضين محال، ماذا؟ ارتفاع النقيضين محال. فلهذا قال هذا إذا كان يحتمل كذبهما. يقول وأما حجيته المشروطة بكذب الآخر مانع هذا من ثبوت الحجية، فتكون الحجية ثابتة بهذا النحو لأن الضرورات تقدر بقدرها، وعليه فلا وجه لرفع اليد عن إطلاق دليل الحجية لكل واحد من المتعارضين، فلا وجه لرفع اليد عن إطلاق دليل الحجية لكل واحد من المتعارضين بنحو المشروط، فلا وجه الوجه فيه لأن الضرورات تقدر بقدرها، هذه فلا وجه لابد تكون. فلا وجه لرفع اليد عن إطلاق دليل الحجية لكل واحد من المتعارضين بنحو المشروط. أحسنتم، شوفوا هنا هذا مو مراد إطلاق دليل الحجية، يعني رفع اليد عن هذا إسقاطه جميعا، مو إسقاط إطلاقه فقط. يقول لا وجه أن نرفع اليد نقول دليل الحجية لا يشمل هذا، دليل الحجية لا يشمل هذا. نقول لا، دليل الحجية يشمل هذا بشرط أن لا يشمل ذاك، مو لا يشمل هذا رأسا أو لا يشمل ذاك رأسا، مراد من الإطلاق غير الإطلاق الذي أشار إليه السيد الشهيد في المد. فلا وجه لرفع اليد عن إطلاق دليل الحجية لكل واحد من المتعارضين بنحو المشروط، وهذا نظير ما تقدم في بحث لزوم الموافقة بعد ما بمصحف مهم. فإن قيل هنا يوجد إشكال، التفتوا للإشكال، وهو أنه صحيح احنا قبلنا هذا الخبر وهو ثمن العذرة سحت حجة إذا كان هذا كاذب، وهذا الخبر لا بأس بثمن العذرة حجة إذا كان هذا كاذب. فمتى يكون هذا كاذب؟ فمتى يكون الأول حجة؟ إذا أحرزنا شرطه. ما هو شرطه؟ كذب الآخر. خب نحن أحرزنا شرط أي منهما أو لم نحرز؟ لا فائدة، لا يترتب عليه أي ثمن. في النتيجة نحن لا نستطيع أن نضع يدنا على هذا ونقول أنه حجة، لأن شرطه غير محرز وهو كذب الآخر. ولا نستطيع أن نضع يدنا على هذا ونقول حجة، لأن شرطه غير محرز وهو كذب هذا. ها؟ إذا ما فائدة هذه الحجية المشروط بكذب الآخر؟ تترتب ثمرة على هذه الحجية أو لا تترتب؟ تترتب أي ثمرة؟ سيد الشهيد يقول لا، نحن نقول هنا حجية مشروطة وتوجد ثمرة، وهي أنه لو كان أحدهما يقول بالحرمة والآخر يقول ماذا؟ بالوجوب. خب مباح وغير مباح؟ ها؟ مباح، لأنه إما الوجوب صحيح بعد هو ماذا؟ ليس بحرام، وإما الحرام صحيح بعد هو ماذا؟ ليس بواجب. أما على كلا التقديرين بعد مباح وليس بمباح، ليس بمباح، إذن تترتب ثمرة وهو نفي الثالث، وهو أنه هذا الفعل ليس بمباح، وهذا كاف لجعل الحجية لهما بنحو مشروط النحو الذي أشرنا إليه. فإن قيل ما دمنا لا نعلم الكاذب من الصادق فلا نستطيع أن نميز أي أن أي الحجتين المشروطتين تحقق شرطها وهو كذب الأخرى لنعمل على أساس تلك الحجية المشروطة، فأي فائدة في جعل هاتين الحجتين أو الحجيتين المشروطتين؟ كان الجواب أن الفائدة نفي احتمال ثالث. احتمال الثالث نجد أن الأحكام التكليفية مجموعة جيد، مجموعها خمسة، لأننا نعلم بأن أحد الدليلين كاذب، وهذا يعني العلم بأن إحدى الحجتين المشروطتين فعلية، وهذا يكفي لنفي الاحتمال الثالث. وعلى ضوء ما تقدم يتضح الآن سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يبين النتائج التي انتهى إليها كما هو ديدنه في جملة من الموارد، أنه بعد أن ينتهي من البحث يبين نتائج البحث. طبعا في الكتب العلمية الحديثة لا، بنحو دائم عندما ينتهون من مبحث يلخصون المبحث في مجموعة من النقاط حتى يتضح بأنه هذا الفصل النتيجة إلى أين انتهينا، هذا المبحث أين انتهينا من النتائج. النتيجة الأولى أن دليل الحجية يقتضي الشمول لأحدهما المعين إذا كان فيه مرجح قطعي أو كان فيه محتمل الترجيح. إذن ليس قول المشهور تام، وهو أنه كلما تعارضا خبران مثلا ولم يمكن الجمع بينهما بنحو الجمع العرفي فهما متساقطان بغض النظر عن دليل الأخبار أو الأخبار العلاجية. لا لا، في بعض الأحيان لا، ليس من المتساقطين، وإنما نقدم أحدهما على الآخر، وليس من الترجيح بلا مرجح، بل هو من الترجيح مع المرجح. أن دليل الحجية يقتضي الشمول لأحدهما المعين، هذا بهذا الشرط. إذا كان ملاك الحجية على تقدير ثبوت ذلك الملاك أقوى في أحدهما المعين معلوما أو محتمل الأقوائية في أحدهما احتمالا دون احتمال مماثل في الآخر، وإلا لو وجد هذا الاحتمال المماثل في الآخر عند ذلك يتعارضان ويتساقطان. ثانيا، أنه في غير ذلك، يعني في غير أحدهما المعين الذي يوجد فيه الملاك علما أو احتمالا، أنه في غير ذلك لا يشمل دليل الحجية كلا من المتعارضين شمولا منجزا، محال أن يشملهما شمولا منجزا. بعد كيف يشملهما؟ ها؟ ذكر يشملهما شمولا يعني في مورد تساوت الاحتمالات جميعا، لا يعقل أن يكون دليل الحجية شاملا لهما بنحو منجز، ولا شاملا لهما بنحو التخيير في الجامع، لأنه قلنا ليس مفاده العرفي، وإنما شامل لهما بنحو ماذا؟ بنحو المشروط الذي بيناه. لا يشمل دليل الحجية كلا من المتعارضين شمولا منجزا. ثالثا، لا يشملهما حتى شمولا مشروطا. قال لا يشملهما شمولا مشروطا، أنه مع ذلك يعني مع فرض عدم شمول دليل الحجية لهما شمولا منجزا، يشمل دليل الحجية كلا منهما شمولا ولكن مشروطا بكذب الآخر. وأين الفائدة تظهر؟ قال لأجل نفي السالم، ولكن بهذا القيد، وذلك فيما إذا لم يكن كذب أحدهما مساوقا ومساويا لصدق الدليل الآخر. هذه هي النظرية العامة للتعارض المستقر على مقتضى القاعدة قبل الوصول إلى الأخبار العلاجية في المقام. تنبيهات النظرية العامة للتعارض المستقر. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بعد أن بين القاعدة في التعارض المستقر ما هو مقتضى القاعدة فيه، اتضح مقتضى القاعدة. مقتضى القاعدة ما هو؟ التساقط مطلقا؟ ها؟ لا. التخيير في الجامع؟ لا، وإنما ماذا؟ إذا كان هناك مرجحون فنرجح أحد دليلين على الآخر، أحدهما المعين على الآخر لمرجح. إذا لم يكن هناك مرجح، التساقط لو التخيير المشروط، ها؟ التخيير المشروط. إذا نحن نخالف مشهور الأصوليين في موضعين، الموضع الأول أنهم قالوا بالتساقط مطلقا، نقول لا، وفي الموارد التي تتساوى الاحتمالات في الطرفين نقول بالتساقط لو بالحجية المشروطة فيهما، بالحجية المشروطة فيهما. ومن أجل تكميل الصورة عن النظرية العامة للتعارض المستقر يجب أن نشير إلى عدة أمور. الأمر الأول، يقول أن دليل الحجية الذي قلنا أنه يعالج حكم التعارض المستقر على ضوئه، تارة يكون هذا الدليل دليلا واحدا وأخرى يكون ماذا؟ دليلان. حتى من خلال الأمثلة ستتضح ما هو مراده من الدليل الواحد وما هو مراده من الدليلين. نحن علمنا بأنه عندما يحصل عندنا تعارض مستقر بين دليلين، تارة أن دليل الحجية افترض بين خبرين، تارة أن الدليل الذي على أساسه نريد أن نعالج هذا التعارض هو دليل واحد، وأخرى أن الدليل الذي نريد أن نعالج على أساسه التعارض المستقر هما ماذا؟ هما دليلان، لا دليل واحد. حتى يضرب مثال، المثال الأول حالات، الحالة الأولى والحالة الثانية، لفرض أن دليل الحجية ماذا؟ دليل واحد. والأمثلة الأخرى يعني الثالثة وما بعد لحالة أن دليل الحجية ماذا؟ هو دليلان لا أنه دليل واحد. يقول أن دليل الحجية الذي يعالج مو يعالج أن دليل الحجية الذي يعالج حكم التعارض المستقر على حكم التعارض المستقر على ضوء ذلك الدليل، تارة ذلك الدليل يكون دليلا واحدا، وأخرى ذلك الدليل يعني دليل الحجية يكون دليلين، خبر يكون هم دليل الحجية. وتوضيح ذلك باستعراض الحالات التالية. إذا افترضنا الحالة الأولى، إذا افترضنا دليلين لفظيين قطعيين صدورا من حيث السنة، هذا متواتر وهذا ماذا؟ متواتر. افترض ثمن العذرة سحت متواتر ولا بأس بثمن العذرة ماذا؟ متواتر. إذا من حيث السند ماذا؟ قطعي. ولكن من حيث الدلالة ظني لو قطعي؟ ها؟ ظني، هذا ظهور وذاك ظهور، والظهور لا يفيد إلا ظنا. الآن هنا التعارض يقع بين ماذا وماذا؟ بين هذا الظهور وبين هذا الظهور. بين السندين يقع تعارض ولا يقع؟ ها؟ قلنا مرارا بأنه بين القطعيين لا يعقل وقوع التعارض. إذن التعارض ينحصر أين؟ بين الظهورين. خب هذان الظهوران نرجعهما إلى دليل واحد لو إلى دليلين، ها؟ إلى دليل حجية الظهور. إذن ظهور هذا وظهور هذا متعارضان، ولكن مرجعهما إلى تعارض الدليلين للحجية لو دليل واحد للحجية. دليل واحد للحجية هو دليل حجية الظهور. نفس المثال، افترضوا ان النصين صريحين ولكن السندين ماذا؟ ان الدلالتين قطعيتين ولكن السندين ماذا؟ ظنيان. ايضا لا يقع تعارض بين في دليل حجية الظهور، وانما يقع التعارض في دليل حجية السند فقط. الحالة الاولى، اذا افترضنا دليلين لفظيين قطعيين صدورا من حيث السند، ظنيين دلالة تعارضة معارضة مستقرة، فالتنافي بينهما يسري إلى دليل الحجية كما تقدم، ولكن إلى دليل حجية السند ودليل حجية الظهور، لو إلى دليل حجية الظهور فقط. يقول وهو هنا دليل واحد وهو دليل حجية الظهور. الثانية، إذا افترضنا دليلين لفظيين قطعيين دلالتان، هذا يقول اجلده 80، هذا يقول اجلده ماذا؟ 70. هذا نص لو مو نص؟ نعم هذا مو ظهور، لانه قلنا العدد ليس ظاهرا وانما هو نص في المطلوب. اذا افترضنا دليلين لفظيين قطعيين دلالتان ولكن ظنيان من حيث السند، خب من حيث الظهور لا معنى لان يتعارضا، ولكنه من حيث السند ماذا؟ يتعارض، وهو دليل حجية السند. تعارض معارضة مستقرة، فالتنافي بينهما يسري إلى دليل الحجية أيضا كما تقدم، يعني تقدم في أول بحث التعارض المستقر، وهو هنا دليل واحد وهو دليل حجية السند. الحالة الثالثة وهي الحالة التي وقع الاختلاف فيها، أنه يسري التعارض إلى دليلين أو يكون في دليل واحد. هسه إذا افترضنا، فقط نقرأ الفرض، إذا افترضنا دليلين لفظيين ظنيين دلالة وسندان، ووقع التعارض بينهما بنحو التعارض المستقر، فهل يقع التعارض فقط في دليل حجية الظهور أو في دليل حجية الظهور ودليل حجية السند؟ قال إذا افترضنا دليلين لفظيين ظنيين دلالة وسندا، فلا شك فيما يرتبط بسراية التعارض المستقر بينهما إلى دليل حجية الظهور، فلا شك في سراية التنافي إلى دليل حجية الظهور، ولكنه هل يسري هذا التنافي إلى دليل حجية السند أو لا يسري؟ ولكن هل يسري هذا التنافي والتعارض المستقر إلى دليل حجية السند أيضا أو لا يجري، قد يقال يأتي، والحمد لله رب العالمين.